ولو أن أبا عبيدة حي الدليل كنت له فيها وكان أبو عبيدة في العراق ضعيف جدا. طيب وإلا فغالب لم يسلم في موت لا فإن نعم فإن زادوا على اثنين يعني في العدد جاز لمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وضعفا وضعفاء بقراءات ثلاثة فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر يعني فرارا محرما. صحيح. نعم هذا في جهاد الطلب أما في جهاد الدفع لو كان قدامه نية لا يجوز لأنه هناك سيقتل وهنا قتل. طيب أي نعم في جهاد طلب لأنه كان يقدرون نعم لابد المهمة يسابروا العدو لابد نعم قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المبين لكن نقيده بقيد وهو إن كان قادرا على الهجرة فإن عجز فقد عذره الله تبارك وتعالى في الآية إلا المستضعفين. الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المبين لا يستطيع إقامة شعائر الدين لا جماعة ولا مسجد ولا صيام ولا عيدين ولا غيره ها؟ فما دام لا يستطيعون إظهار شعائر الدين لا يعرفوا يصلوا جماعة ولا يصلوا مستخبي ولا يستطيعون أن يصوموا رمضان ولا أن يصلوا العيدين ولا أن يظهروا شعائر الدين ويقدرون على الهجرة يحرم عليهم البقاء في بلاد الكفر بشرط أن يكون مستطيع قادر على الهجرة يستطيع الهجرة إيجي وأنا عارف أنه إيجي بل لو يستطيع جرم إيجي إذا الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بيصلي مستخبي بيصوم مستخبي ما فيش جماعة ما فيش مسجد ما فيش أذان ما فيش صيام رمضان ما فيش صلاة عيدين ما فيش إظهار للدين إذا استطيع الهجرة يحكم عليه المكوث في بلاد الكفر. طيب حنقوله لهم أذان لهم مساجد يصلوا فيه خلاص وبيصلوا العيدين وبيصوموا رمضان ويستطيع ان هم يقيموا شعائر الدين فهل يستحب لهم المكوث في باب الكفر؟ ان هنا هيقول بعد كده ان كانوا بيقيموا الشعائر فيستحب لهم المكوث في باب الكفر. طيب عندنا شرط لا بد من تقييده في من يستطيع أن يقيم شعائر الدين في بلاد الكفر وهو أن يجهر بالتوحيد ويدعو أهل الشرك إلى الإسلام ويصدع بالدين بينهم. فإن فعل ذلك أو الطهر وجبت عليه الهجرة. يعني الآن يقولون ما دام يستطيع أن يقيم شعائر الدين فبقاؤه مسنون مستحب، لعل غيره مش كده. لكن نقول هذا بقيد. إيه هو القيد؟ أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا، والآن كثير من المعاصرين بعض أهل العلم جماعة أفتى بأن الحصول على الجنسية أعظم إثم من المخص بباب الكفر. ليه؟ لأن حصول على الجنسية يلزم منه انتماء كامل لباب الكفر ويغني في الجسم. راجح راجح ان المكوث والكفر لا يجوز ولو استطاع ان يظهر شعائر الدين. ليه؟ اولا لانه يجب عليه انكار المنكر وهو لا يستطيع، فسكوته عنه رضا به. مش كده؟ مش كده؟ ثانيا من خلفهم من ذريته في بلاد الكفر لا يؤمن عليهم الوقوع في الشرك. ثالثا إلف المعصية وإلف العادة. القلب يرى مثل هذه الأشياء ليلا ونهارا، شرب الخمر والإباحة في قلب الشوارع وأكل الخنزير وغيره وغيره من المنكرات. عندما جمع الرجل يجني بالمرأة في الشارع، في الشارع شرب خمر في الشوارع. ناس يعيشون بلا دينية الذي قام بها الثورة الفرنسية سنة 51 أو 52 دين دائما مش حقنا ديننا. فيكفي أنه يرى مثل هذا ويقره، لأنه العلماء بالقول الثاني يعني عندنا قول أنه لو استطاع أن يظهر شعائر دينه لو أن يبقى. القول الثاني قال لا، يبقى بشرط إنكار المنكر. هل أهل الكفر إذا رأوه ينكر المنكر يسقطوا؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام متى عودي؟ صحيح، لما بدأ ينكر. وإلا ففي الأول ما عداه أهل مكة، فلما بدأ يجهر ويسفه أصنامه وما يعبدونه خلاص بدأوا يكيدون له. كده القول بأن المكوث في بلاد الكفر مسنون مع إقامة شعائر الدين، اعلم من الحرب لو نشبت فهؤلاء أول من يسبون ويرتهنون، بل وقد يقتلون. انتوا فاكرين يا جماعة أحداث أغسطس السنة دي؟ أنا قعدت متابعها أكثر من 21 يوم. طب المسلمين استخبوا في البيوت في أمريكا، ما استطاع واحد منهم يطلع الشارع أكثر من شهر. لو هيموت من الجوع في البيت لو طرح هيموت. لدرجة إن هم جماعة سيخ بتوع الهند بيدسوا إيه؟ العمل كده. فهم الجماعة دول عارفين اللي بيجي هنا مين؟ المسلمين. فإذا واحد في خلال اسمهم يضربوا على ايده يقتلوا على الناس. بل الإنسان هناك حتى لو أظهر شعائر دينه لا يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله. لا يأمن. هناك القتل يا جماعة زي ما يكون بيذبح حق. في شوارع هناك موجودة في شيكاغو مكتوب عليها ممنوع، ممنوع انك تدخل هذا الشارع لو انت مش من امريكا. لو دخلت عشان ده بعد كده والله الكلام ده موجود. كان بعض اخواننا اللي يروح هناك يعملوا تدريبات معاهم وكده في ولايه فيلادلفيا، سعد بن جبير قال والله بمجرد من الجنة الشريعة مكتوب عليه كذا حب الصعب خلنا ندخل الشهر دخلنا الشهر بمجرد ما دخلنا هجم علينا بمسدسات والسلم والدفاع يعني ما أنقذنا من أيديهم إلا الله تبارك وتعالى الشرطة وسرعة لحقوا خلنا الشهر كان لنا في الجبال معهم يقولوها كل سنة وبعضنا كان بيروح هناك القصد الشارع مكتوب عليه ممنوع الدخول لغير المكان ممنوع زائر او سائح او غيره لو دخل يذبح يذبح جوه ليه عزيز الجيش فلذلك بعض اهل العلم اجاز لمن يقيمون في بلاد الخصم ان يحطوا ماله في البنك ليه طبعا على أي حال المكوث في باب الخوف لا يجوز إلا في أحوال مستثناة كطلب علم يحتاجه المسلمون أو الدعوة إلى الله وقت مؤقت أو علاج لا يوجد في هذا المسلم لذلك ثلاث أحوال دول لا يجوز المكوث في باب الخوف أما العلاج يحتاجه ولا يوجد في باب المسلمين أو علم يحتاج إلى المسلمون فدي السيارة بتاعتنا اللي كان فيها حاجة وعشرين ذرة وكذا ضابط ومجرد ما خرج منها ضربوها في المحيط كانوا يتعلموا تكنولوجيا عسكرية يعني صحيح وكان في شهود عليها من شاف الصاروخ وغيره السيارة وصدق بعد ما يقوم هذه الدورة قتلوا علم يحتاج المسلمين أو علاج أو يدعو إلى الله نعم صحيح في البلاد الإنسان نفسه قد تخون ليس المعصوم فمثل هذه الشهوات هناك يعني على الغالب الانسان كان يستخون وقع قال بحيث يمنع من فعل الواجبات لان ما لا يتم الواجب الا به وهو اقام الشعائر واجب يعني فهو واجب وكذا انقضى الاكراه على الكفر يعني اما أن تكفر وإما أن تذبح يجب عليك طيب وهل يعتبر اضطهاد بعض حكام المسلمين لبعض المتدينين عنف في الإقامة في هذا الخوف؟ لا لا لأنهم لا يمنعون من إقامة شعائر الدين ليس الحب هو من لندن يقول لنا سلام الصعب ولا يستطيع لا بدار الإسلام وفيها تقام شعائر الدين مش من النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخجر ونحن صحيح صحيح هذا ليس بالعذر كما يعني ادعى من حوالي 10 هل مثل هذا كان من هذه الصحيحة؟ الله يرضى ويهنى. طيب أي الضررين؟ إذا يختار أخف الضررين بقاء هناك ولا وجود هنا الشيء؟ لعل وجود هنا الشيء أفضل من بقاء هناك. صحيح بديل صحيح حفظ الدين مقدم على حفظ الناس صحيح شوف من أعظم الأدلة على ذلك الإنسان ممكن يكون ملتزم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن لي أو كفر إيمانها خيرا. في إنسان تخونه نفسه في اللحظات الحرجة وهو أحوج ما يكون إلى الله، يعني يظن نوعا فيذكر لكن ليه؟ بسبب وجود الذنوب المعصية. ومن أعظم ما يدل على ذلك آية المائدة وآية آل عمران، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان تزلون بإيه؟ الله. فإن كان في أحلك الظروف يظن من نفس الثبات فإذا به يسقط على أم رأسه بمكان. أما لو أجاهد طيب حطوه بالصف بل لا روحوني ثاني رحمك الله متكت لم يجد. فإن كان هذا يقال في من فرط مثلا في الصلاة أو في الصيام أو في غيره أو سكر المحرمات وتاب إلى الله والتزم بالدين وإلى آخره، نعم يغفر الله تبارك وتعالى له، لكن لا مانع أنه لم يجتهد ليمحو تلك الذنوب وأدلع السيئة الحسنة. هو لم يعمل من أجل محو الذنوب اللي موجودة عنده، لأنه لو عمل لثبته الله تبارك وتعالى. فلما لم يعمل لنحو هذه الذنوب خانته نفسه وهو في أحوج ما يكون إلى الله واستذل وقع لبعض الناس. إذا كان هذا للملتزمين فما بالك بعوام الناس وجد في مثل هذه الأماكن يذكر لنفسه حبل الشهوات على عينيه كده، وما شاء الله بيجونا من هناك علمانيين او بيجي من هناك اللي تربوا في الجامعات كمان ما تربوش في الشوارع وبيشتغلوا مش عارف في المطاعم وايه وايه، لا تربوا في الجامعات وجاءوا من هناك يقولوا علم الالهيات ومش مش مش عارف علم ايه ويجي يطعن على القران ويطعن على السنه وهو ده اللي جابه وجهه من بره المثقف ثقافة عالية جدا متعلق بالجامعات وإلى آخره فضلا عن العوام اللي عاش منه. أول ما بيجي ناس طرح فيه أول ما جه هنا قال القرآن كتاب أدب ويصلح أن نعدله أنفاس وهو أول من بدأ الاشتراك في الجامعات اللي في مصر جه من هناك أحسن وغيره فإقامة في هذا الكفر لا جهد. يدلك على أنه الطبع هناك كما يقول أهل علماء النفس يقولون النفس سراقة والطبع نقال، النفس سراقة والطبع نقال تسرق من جهل والطبع الله يا جماعة مبتلى بواحد كل ما يقرا القران يهز دماغه فجاه لقيت نفسه يروح بهز دماغه والله لقيت نفسه بهز دماغه بهز فما بالك بمثل هؤلاء ما يعيش في غصبه يجي ينزل اجازه هنا اسبوع ولا اسبوعين يحس ان الدنيا ضيقة عليه رجعوني هناك ثاني ليه؟ الدنيا ضيقة هناك النفس أطلق لها لا ويرضى بالمنكر لا. ولذلك النبي عليه السلام في سبب نزول هذه عند أبي داود وغيره كان أصل سرية إلى فتح عمي وكان فيها أناس من المسلمين. فأول ما رأوا جيش المسلمين واستحروا القتل المشركين في فتح عمي وسجدوا على الأرض يعني عشان يقولون جماعة الوالك وإحنا مسلمين وقتلوه فقتلوه سجدوا قدامي يا جماعة إحنا مسلمين بس عايشين هنا قتلوه الجيش قتل ونعرف منين ممكن تقع عليه. ما لو هتقول لا أشهد أن لا إله إلا الله أعذبك ماشي مفيش مشكلة لكنك تسجد لا مفيش. فالنبي السلام في رواية أوداهم من الصدية وهي ضعيفة ورجح أنه لم يوديهم أصلا لأنهم جلسوا في بلاد الكفر وهم قادرون على الهجرة. نعم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني ظالمي أنفسهم لتركهم الهجرة مع عجزهم عن إظهار دينهم ظالمي أنفسهم لتركهم الهجرة مع عجزهم عن إظهار دينهم قالوا فيما كنتم ما يتبه لهم إيه فيما كنتم أي في أي طائفتين كنتم مع المسلمين أو مع المشركين كنتم يعني في أي طائفتين كنتم مع المسلمين أو المشركين قالوا كنا مستضعفين في الأرض بيعتذروا عن أنفسهم كنا مستضعفين يعني كنا نوالي المسلمين بالباطن والمشركين بالظاهر لأننا مستضعفين كنا نوالي والعضو تحمر كنا مستضعفين في الأرض كنا نوالي المشركين في الظاهر والمسلمين في الباطن قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب إن ليس يا جماعة هل عذروا لا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة يعني هذا ليس بعذر يقول ليس بعذر فأولئك مأواهم جهنم إذا هذا ليس بعذر. وأنا صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى ناؤهما. وفي رواية أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى بين قصدك أيوة يقيم من عاد فاش يقيم أيوة البريء المسلم بين ظهري المشركين لا تراءى نارهما. في رواية أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين أظهر لا إذا عندنا غلط عندكم كل صح لا أظهر لا أظهر لا تراءى نارهما يعني كناية عن شدة الجوع كناية عن شدة الجوع. فلو أوقد هذا نارا وهذا نارا في مكان مظلم شديد الظلمة وجبنا واحد وضفناه في النص ها لا يشوف نار ذهب ولا نار ذهب يعني شاف نار ذهب ونار ذهب فهم ايه قريبا لكن هي عن شدة الوار. وعن معاوية رضي الله عنه وغيره مرفوعا لا طيب أنا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين أو أرض المشركين مصنف يقول فإن قدر على الإظهار ديني فمسموم ها؟ طيب أليس هذا تخصيص لعموم الحديث بدون محصص؟ يعني لما يقول انا بريء من مسلم يقيم بين طيب الا مسلم يقدر على اظهار دينه. شوف كنا نحتاج لدليل يخصص ان المكوث في باب الكفر بشرط اقامه شعائر الدين الجاهل والمسلم. الحديث على عمومه وليس هناك ما يخصصه. رحمك الله. ليس هناك ما يخصصه. قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وده دليل. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذا الحديث أيضا يحمل على عمومه فلا مخصص له بأن إظهار شعائر الدين يجوز معها النقود. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ليه الهجرة باقية إلى يوم القيامة؟ لو كانت مجنونة مع إظهار الدين ما بقيت إلى يوم القيامة. لا تنقطع الهجرة يعني من بلاد الكفر ومن بلاد البدعة حتى تنقطع التوبة يعني إلى بلاد الإسلام، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة يعني إلى المدينة. ومر معنا في صفوان لما جاء يريد الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سبب ورود الحديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبقى بلد كفر. في مسلم جاء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يسألانه الهجرة فقال قد مضت الهجرة لأصحابها. جاء بعد الهجرة فقال قد مضت الهجرة لأصحابها ولكن جهاد ونجية. جهاد في جميع بلاد المسلمين ونية حسنة للجهاد إلا أن يكون هناك جهاد. قال فإن قدر على إظهار دينه فمسنون أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكفير عن المسلمين. إذا الإقامة في بلاد المشركين على ثلاثة أقسام. الأول إن عجز عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة يحرم عليه البقاء. كان عاجزا عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة يحرم عليه البقاء وتجب عليه الهجرة. الثاني إن كان قادرا على إظهار دينه قادرا على الهجرة يستحب. وهذا كما سبق تخصيص للعمومات التي وردت في آية وفي الأحاديث المخصصة. وقلنا تجوز الإقامة في بلاد المشركين في ثلاثة أحوال. الأول الدعوة إلى الله ويأمن على نفسه الشر منه. والثاني علم يحتاجه المسلمون لا يوجد إلا عند المشركين. والثالث علاج لا يوجد في بلاد المسلمين. هذا على القول اللي يقول علاج ايه؟ ها؟ واجب والا الشيخ سامي ده نقل لا احنا قلنا الراجح انه يجب عليه الهجرة على كل حال. يجب عليه الهجرة والمساجد المترتبة على المساجد كثيرة جدا. طيب هل الآن المسلمون الموجودين في بلاد الكفر يقيمون شعائر الدين؟ يؤذن في داخل المسجد صيام رمضان يظهرون فيه شعائر الإسلام؟ لا لا. ليش؟ فالراجح عدم جواز النفوس الذي خص على أي حال، والأحاديث صريحة والعموم فيها واضح، والتخصيص بإقامة شعائر الدين يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك. أنا شفنا وقرر على فكرة المستحب، يعني شفت المستحب ما احنا ايوه قلنا هو ده الجديد دي اللي مذكور اهل العلم يعني، وانت عارف ايه الاحوال الا الا الا الاسباب الثلاثه اللي طلعت، واذا كان العلاج مشغول واذا كان العلاج غير قادر عليه، لا غير قادر عليه، طبعا مش طبعا له ان هو يواليهم في الظاهر ويبغضهم في الباطن، لأن الله تبارك وتعالى عذر المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة في مكة، كده إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل، والكافر ما بيجيش غير غصب عنه رغم عنه، لما في الهجرة وحق الشروط ومن جاء من عندك مرتدا ومن جاء من عندك مسلما، في النهاية لما عرف أبو بصير والجماعة جماعات على ساحل البحر وبدأ يعترض العيل وبدأ يقتل قريش ويأخذوا أموالهم وقوافلهم، قرر قريش في النهاية أنها ترجع إليه على الشوق، هو ده كافر لا يأتي إلا رغم عنه. ماذا يفعل الإيمان في الأسارة في الكفار إذا سبقنا